فَالْيُقُلْ يُسْمَى النبي. اذكر الله على جمال النبي. ما شاء الله يا رب. ما شاء الله. Oh, عليك يا مولانا. Thank you.

عليك الله اكبر ربنا يحفظك يا رب يا مولانا ده جميل Yeah. Love.